وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا بمن يقودنا إلى نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، واجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.